وثاني هذه الطوائف هم الذين يعيدون الناس للتعصبات القبلية والعنصريات الجاهلية والتفاخر بالأحساب والتنابز بالألقاب والطعن في القبائل والأنساب، وهذا من أخطر ما يفرق صفنا ووحدتنا. والشيطان والأعداء يتخذون من الشعراء بوقاً لإحياء هذه الجاهليات العنصرية. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن.